هنا القاهرة بسحرها وأساطيرها، هنا القاهرة بفنونها وتاريخها وحكايتها. أرابيسك، رحلة رمضانية لفنون وحرف القاهرة التراثية. بصحبة شيرين ممدوح وأحمد الأصوي. المحطة الأولى عند بوابة المتولي. مساء الخير على كل مستمعينا. مستمعينا كل سنة وحضراتكم طيبين. أحبائي المستمعين، رمضان كريم علينا كلنا. أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات برنامجنا أرابيسك. وقبل ما نبدأ رحلتنا في القاهرة وتراثها وتاريخها الجميل، تعالوا الأول نعرف يعني إيه اسم برنامجنا أرابيسك. الأثري شريف فوزي، مدير التطوير والدعاية الأثرية بمشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، هيشرح لنا كلنا معنى الكلمة، معنى كلمة أرابيسك. كلمة أرابيسك هي مصطلح إنجليزي أو أجنبي، يعني جاي لإنساب هذه الزخرفة الإسلامية الشهيرة للعرب، فهنا من جات من هنا كلمة أرابيسك. هي كزخرفة ظهرت في القرن الثالث الهجري في سمراء بالعراق، وتحديدا في عهد الخليفة المعتصم العباسي. هنلاقي بعض الزخارف النباتية الغير محددة البدايات ولا النهايات، زي غابات جميلة جدا من الزخارف النباتية الرقيقة الجميلة اللي انتشرت هناك على الجص اللي كان بيغطي المنازل والبيوت اللي كانت في العاصمة الجديدة اللي أنشأها المعتصم، وهي سمراء. ومنها انتقلت إلى العالم الإسلامي كله شرقا وغربا. عشان كده كان فضل ابتكارها وظهورها للحياة للعرب المسلمين، ومن هنا سماها مؤرخي الفن الإسلامي الأجانب تحديدا بأرابيسك نسبة إلى العرب. دخلت إمتى أستاذ شريف؟ دخلت مصر مع العصر الطولوني، برضو في نفس الفترة، لأن أحمد بن طولون هو أصلا جاي من تربى وولد في كنف الخلافة العباسية في بغداد وسمراء، فأتى معه بهذه التقاليد، وظهرت أول ما ظهرت هنلاقيها في الجامع بتاعه اللي موجود في سيدة زينة، وبعض بمنازل الفسطاط على الزخارف الجصية، وبعد كده انتشر الأرابيسك بعد كده على الزخارف الخشبية المعدنية الرخامية، وانتشر في جميع العالم الإسلامي، وظهر منه أشكال جديدة ومتنوعة لكافة أنواع الخامات اللي بتستخدم في الفنون الإسلامية، لغاية ما بيجي في العصر العثماني وبيتعمل فيه شكل جديد جدا بيدخلوا فيه بقى روحهم، ومن هنا بيتسمى الأرابيسك الرومي أو التركي. تمام. عايز أسألك، كتير قوي لما بنشوف الفنون والحاجات اللي مكتوبة على الخشب والكلام ده يقولك ده فن أرابيسك، هل ده اللي موجود زي ما احنا موجودين النهاردة في المنطقة بتاعتنا في شارع المعز، ولا الرسومات اللي بتبقى موجودة على الخشب دي ملهاش دعوة بالأرابيسك؟ والله انت سؤال حضرتك مهم جدا، لأن للأسف عندنا حتة شوية كلنا بنتلخبط فيها. أي مشربيات أو أي خشب اللي هي قدامنا نقول عليه أرابيسك، وده غير صحيح. أنا لسه زي ما قلت عليك، الزخارف أول ما ظهرت في الزخارف الجصية، وانتقلت بعد كده لبقية المواد الخام المختلفة زي الخشب والرخام والمعادن. فهو اصطلح عند الناس للأسف إن لما يشوفوا مشربيات خشبية يتقال على أرابيسك. لا، الأرابيسك هي زخرفة النباتية نفسها، إنما بقى الأخشاب، في عندنا أنواع أخشاب كتيرة جدا، في عندنا الخرط، في عندنا الصهاريجي، في عندنا المشربيات، في عندنا الأبواب الخشبية، في أنواع كتيرة جدا. إنما لا، الأرابيسك هو فقط يقصد به الزخرفة النباتية، سواء وجدت في أخشاب أو في رخام أو في معادن أو أي مواد تاني مختلفة، زي برضو ممكن نلاقيها في الرخام أو البلاطات الخزفية. فلا، هي أصبحت هي الزخرفة نفسها، بس إحنا للأسف بقينا نطلقها فقط على المشربيات أو شغل الخشب فقط، وده خطأ شائع. نبدأ رحلة حلقة النهاردة للقاهرة، وأول دخولنا القاهرة التاريخية من الجنوب لازم ندخل من باب زويلة. هنقرأ تاريخ باب زويلة وتاريخ حكاياته وأساطيره مع الأثري محمد عبد الرحمن، مدير آثار الغورية. أستاذ محمد، في البداية أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا وشرفتم منطقة الغورية. باب زويلة، الأول نبدأ من الاسم، ليه الباب ده أو البوابة العظيمة دي اتسمت زويلة؟ هو باب زويلة بيرجع تسمية باب زويلة لقبيلة زويلة، أحد القبائل العربية التي جاءت مع الفتح العربي أو مع عمرو بن العاص لمصر واستقرت بجوار باب زويلة، فانتقل الاسم من اسم القبيلة على باب زويلة وأصبح يعرف تاريخيا بباب زويلة. ومع ذلك توجد تسمية أخرى لباب زويلة منها بوابة المتولي، نسبة إلى شيخ قديما كان بجوار هذا الباب يعرف بقطب المتولي وعرف بتبحره وتوسعه في العلم، وكان يلجأ إليه أحيانا، وحتى بعد ما ماته دفن بجوار باب زويلة وأصبح يتبرك به ويأتي بعض العامة ويلتمسوا حاجاتهم منه، وأحيانا كان يوضع الأسنان المخلوعة في الباب للتبرك أن هي تطلع مرة تانية، وبعض الأحجبة، وحتى كشف عن ذلك أثناء ترميم الباب في بعض الحفائر تم وجود بعض أو استخراج أو الكشف عن بعض الأحجبة القديمة وبعض الأسنان، ومعروضة حاليا في باب زويلة، يعني يستطيع الزائر أن والمتجول لباب زويلة يستطيع رؤيتها بكل سهولة، وعليها لوح إرشادية بتعرفه بأماكن استخراج هذه الأحجبة. يعني احنا شفناها فعلا، بس غريب ان الأحجبة مكتوبة بخطوط غريبة ورموز أغرب، يعني حجاب حقه حقيقي. هي كعادة الشيوخ أو العرافين بيعملوا أحجبة غير مقروءة للعامة كنوع من ان هي ان هم ما حدش يطلع على سرهم، وفي نفس الوقت ما حدش يعرف ان دي مجرد خرافات عشان ما يطلعوش السوق بتاعهم. يعني كل ده كان تبرك للشيخ قطب المتولي. قطب المتولي لكن حتى رمز لقطب المتولي بمركب اعلى ضلفة الباب في الجهة الشمالية، الباب بيقفل على القاهرة من الخارج، يعني هو اعلى الباب من الـ من الـ من الـ من الداخل للي داخل، لو نظر فوقه على ارتفاع الباب هيلاقي المركب نتيجة لتبحره. وبرضه سمي بوابة المتولي اللي هو نسبة إلى متولي الحزبة، كان بيقعد ويجمع الخراج وبيجمع الخراج من الأهالي، وبيستطيع أنه هو مراقبة السوق من باب زويلة، لأن تم عمل شباك بيجلس فيه المحتسب ويستطيع أنه هو يراقب السوق وحركة البيع والشراء في الباب ويجبي الحزبة أو الخراج أو الضرائب من الباعة. طبعا المتولي الحزبة يعني وزير المالية دلوقتي، هو بيعادل وزير المالية دلوقتي، يعني مثلاً. أشهر من جلسه يلم الخراج تحت باب زويلة كان الزيني بركات وطمان باي لما كان متولي الحزبة. وطمان باي مع أنه هو بيرجع ويرجع شهرة باب زويلة لوجود أحداث عظام مر بها هذا الباب، كان سلطان لمصر تعلق 3 أيام بعد إعدامه على باب زويلة سنة 1517. وكانت له قصة غريبة، يعني يقال أن سليم العثماني لما فتح مصر استطاع طمان باي أنه هو يبارز الصدر الأعظم اللي هو رئيس الوزراء سنان باشا ويتغلب عليه ويقتله فعلا، وده كانت انبهار بالنسبة لهم أن هم بيلاقوا حد بيتفوق على العثمانيين في المبارزة وخاصة الصدر الأعظم. بس الغريب أن ابن ياس قال أن طمان باي بارز وقتل سنان باشا على أنه سليم الأول. هو كان بيبقى سلطان ما شخصية غير معروفة في الجيش، كنوع من الأنواع المخابراتي في الوقت ده، ولكن شاء القدر أنه هو يقبض عليه وبخيانة بعض الأمراء المماليك في ذلك الوقت اللي أوعزوا لسليم باشا بعد ما تعرف خير بيك وتغربا بعد ما أوعزوا لسليم باشا أن بقاء طمان باي على قيد الحياة ممكن أنه هو يعمل رجوع لدولة المماليك مرة أخرى، حيث نجد أن سليم باشا لما شاف طمان باي قال والله إن مثلك لا يقتل، بعد أن برزه بالكلمات ووجد له أن هو له انتماء للبلد على عكس بقية حكام المماليك قال له والله مثلك لا يقتل، ولكن بالعزم من بعض الأمراء تم قتله وعلق على الباب حوالي 3 مرات، في كل مرة الحبل بينقطع ويسقط طمان باي في ناس بتقول ان هو يعني عشان كان ضخم الجثة وكان، ولكن المعروف في الوقت ده ان عندما ينفذ حكم الاعدام ويبطل او يحال دون تنفيذه بياخد صاحبه ما بيتعدمش او ما بيستكملش الحكم، ولكن هو علقوه ثلاث مرات بالنتيجة لإعاز للمؤامرة والدسائس من بعض الامراء في ذلك الوقت، واكدوا الاسلام ان هو لازم يقتل لعدم رجوع دولة المماليك مرة تانية. وفعلا في المرة الثالثة شنق وعلق على الباب ثلاث ليالي او ثلاث ايام، ويقال ان هو دفن في قبة طمان باي في العباسية، وبعض المراجع رجعت ان هو دفن في حوش الغوري عمه، واللي كان يعتبر هو كان ماسك نيابة عن عمه لما طلع في مرج دابق وقتل هناك 1516. طيب يعني احنا دلوقتي واقفين في المكان اللي شنق فيه طمان باي، واقفين في المكان اللي شعب مصر كله شافوا سلطانهم المملوكي طمان باي بيشنق على ايد الغازي المحتل، واللي طمان باي طلب من المصريين قبل اعدامه اقروا لي الفتحة، وقال للعشماوي او اللي بشنوه قال ايه اعمل شغلك، الجملة المشهورة اللي قالها طمان باي قبل ما يموت. هو فعلا طمان باي قال للعشماوي زي ما هم بيقولوا اعمل شغلك، ولا ثلاث مرات، ولكن سبحان الله هو قدرا ان هو يعدم. ولكن دي بتعتبر المأساة بالنسبة للشعب المصري ان هو يشوف القائد بتاعه او الحاكم بتاعه ان هو بيقتل امام عينه بدون اي معاناة او في سهولة ويسر، ولكن الشعب المصري تعود على عملية الشنق على باب زويلة، حيث قبل أو قبل إعدام طمان باي كانت ارتبطت أحداث عظام منها قتل رسل المغول وتعليق رؤوسهم على باب زويلة. ولكن هنا الموقف يختلف، ولكن هنا الموقف يختلف، حيث لجأ السلطان قطز أو المظفر قطز لهذه الحيلة أو الوسيلة قتل رسل المغول حتى يعمل على رفع معنويات الشعب المصري ومن قبلهم الجيش، حيث أن بتعليق للرؤوس معنى ذلك ان هو لا يعبأ بجيش المغول، وما انتشر عنه ان هو بيقهر الاخضر واليابس. كذلك ارتبط بباب زويلة بعض الاحداث الاخرى، منها ان كان السلطان او الخليفة بيجلس في باب زويلة ويشاهد موكب الحج، خروج موكب الحج وخروج الكسوة للكعبة من هذا المكان، وكان بيشرف عليها بنفسه وبيجلس أثناء خروجها حتى يراها ويطمئن بذهابها للأراضي المقدسة. كذلك من أشهر الأحداث لبعض الملوك كما حدث طمان باي وأعدم كان حادثة الملك الكامل، حيث يقال أنه أثناء مروره من أسفل باب زويلة كانت بيوجد أرضية بازلتية أو أرضية رخامية انزلق بها فرسه في الوقت ده، ولكنه نجا بدون أذى، ولكن بعديها أمر أن هو تستبدل الأرضية الرخامية بأرضية من الحجر البازلت منع الانزلاق الخيول. ولكن رغم ذلك ورغم التحصينات يعني العتية لباب زويلة والبوابة الضخمة لم يرد أن هو تم مهاجمة هذا الباب من أحد الأعداء قط. من قبيلة زويلة العربية للشيخ قطب المتولي لمتولي الحزبة الزيني بركات لشنق طمان باي لانزلاق الملك الكامل، حكايات باب زويلة التاريخية الجميلة مستمرة، وآخرها أن باب زويلة مع مآذن جامع المويه الشيخ اللي بيجوره هي شعار محافظة القاهرة. في النهاية الأسري محمد عبد الرحمن مدير منطقة الغورية الأسرية، شكرا ليك على هذا العرض التاريخي لباب زويلة. العفو، ونتمنى أن شعب مصر كله يزور باب زويلة ويتعرف على أثار بلده. مستمعينا، دايما أيقونة رمضان هو الفانوس، فنصنع بالشكل التقليدي التراث الجميل. تعالوا ننزل في منطقة تحت الربع جنب باب زويلة ونشوف الفانوس وهو بيتصنع. احنا دلوقتي تحت الربع في ورشه الحاج احمد السني وهو بيصنع فانوس. ازيك يا عم احمد؟ ازي صحتك؟ ربنا يدي حياتك صحه وكل سنه طيب. الحمد لله. انت بقى اللي بتدي السعاده لكل الاطفال في مصر بقى، انت اللي بتصنع فانوس؟ طبعا. بتصنع فانوس انواعها ايه بقى وخامتها ايه؟ ده يعني خامتها، يعني هي خامتها بسيطه، وبعدين يعني ده شغل مصري. ازاي؟ يعني بلدي بمعنى الاصح، شغل بلدي في متناول ايد الجميع. والحمد لله يعني العرب كمان بياخدوا مننا شغل. انا شايفك بتصنع فوانيس من كل الانواع، مش نوع واحد. لا. يعني في عليه شغل زي شغل الخياميه، وفي الفانوس القديم بتاعنا بشكل ابو شمعه، وفي فانوس الشكل اللي مؤاخذه من اللي احنا بنخزنه للبيع، فبيجيني منه شغل مرتجع، فانا بصلحه بطلعه على الفرش تاني. بس مش باين، ده باين جديد خالص. اما هو كله شغل جديد. هو كله شغل جديد، بس يعني زي ما تقول ايه، احنا بنشتغل من اول السنه. عم احمد، انت بقالك كام سنه في المهنه دي؟ 40 سنه. ربنا يرضى حضرتك الصحه. عن ابا جدا يعني، مش اولاد حضرتك هم صغيرين واحفاد حضرتك دلوقتي؟ لا، اولادي بيتعلموا يعني في التعليم. لا يعني اقصد بيبقوا فرحانين ويجيب لهم فانوس، وان الفوانيس اللي طالعه في مصر دي كلها انت اللي بتعملها؟ طبعا الحمد لله، وبيقعدوا يتفرجوا على البرنامج اللي بيسجل معايا. انت سجلت البرامج؟ كتير قوي. كتير، جميع قنوات التلفزيون. بقى لنا سنتين ثلاثه كده بنسمع موضه الفانوس الصيني. لا خلاص بقى، موضه الفانوس الصيني ده لعبه، ده زينه، مش فانوس عشان طفل يلعب بيه، او فانوس يتعلق في حاره. لا لا لا لا، ده حاجات لمؤاخذه يعني. اروح اجيب فانوس ب 70 80 جنيه لطفل، ويا دوبك يمشي بيه خطوتين ويقع من ايده انتهى. ولا اجيب له فانوس لمؤاخذه ب 20 30 جنيه، لو اتكسر يصلح تاني. انهي الاحسن؟ لا طبعا على الاقل فانوسنا وبايدينا بلدي. يعني ده السن ملهاش اهميه عندنا معانا. انت بتصنع طول السنه بقى ولا قبل الحمد لله؟ لا يعني بتصنع طول السنه، مش مواسم يعني. لا طول السنه الحمد لله. طول السنه. والمهنه دي انت شايف انها بسم الله ما شاء الله الصناعيه بيزيدوا فيها ولا بيقلوا؟ لا بيزيدوا، صناعيتها بتزيد. يعني كل صاحب ورشه بيبقى عنده 3 4 صناعيه، وفي يعني شباب صغيره بتيجي تتعلم وتشتغل. احنا شايفين شعله نار، وشايفين ازاز، وبتشتغل على الازاز، وبتلحم صاج، وفي كمان خشب، يعني خامات كتير قوي انت بتشتغل بيها. عدتي العده اللي انا بشتغل بيها دي علشان بتعمل كل انواع الفوانيس، مش نوع طبعا. مش واحد بس، كل انواع الفوانيس. اما احمد شكرا ليك كورسان. أيوة انت طيب يا باشا. في برنامجنا أرابيسك هنلقي الضوء على كل مهن مصر التراثية، وعلشان كده لازم نروح ورشة أرابيسك وفي حارة السكري. واحنا بعد ما دخلنا من باب زويلة على ايدينا اليمين حارة السكرية، نروح لورشة عم حسني ابو زيد، اقدم واكبر فنان لفن الارابيسك في القاهرة وفي شارع المعز، واللي واخد المهنة قبر عن جد. ازيك عم حسني؟ اهلا وسهلا. صباحك طيب، رمضان كريم. الله اكرم. ايه بقى فن الارابيسك ده بقى؟ فن الارابيسك ده ان هو بيتحط في قلب المنابر، مساجد، في قلب المشربيات. ده شغل العربي كله يعني، في المشربيات، في شغل المساجد، في المنابر يعني. لا ايه، وفي المنابر يعني، هو اصلا معمول قبل المنابر، معمول المشربيات والحاجات دي كلها. ما احنا زي ماشيين شايفين كله خشب متعشق في بعض. قطع خشبيه وفرم صغيره قوي. قبل ما بنشتغل بنرسم الرسومات الاول، نشتغل نعمل رسومات، ورسومات نطلع منها اللي احنا عايزين، احنا هو موجود نفسه نطلع من عليه. انا شايف في الورشه زي ما قلنا في المقدمه ان حضرتك واخد الشغلانه قبر عن جد، شايف صور قديمه لوالد حضرتك والجد حضرتك. جدي ده هو. احنا انا اصلا سبع جيل، مش كده؟ لا في قبل كده، ده في قبل كده يعني، في قبل كده. احنا سبع جيل يعني، انا سبع جيل. ابويا كان السادس، جدي كان الخامس، حاجه كده. انا شايف جد حضرتك متصور بره. لا مصوره بس، وصوره بره، وصوره موجوده بارض في قلب، موجوده في قلب بتاع برضه نفسها. انا حضرتك اهو ده جدي، وبرضه فوق مع جدي وده في المنبر برضه. ده موجود. لا ده اتصور هنا، وهو طلع قعد ركبه هناك، لان ما هناك ما عرفوش يركبنا، في حاجات اتفكت منه. مركز اسلامي في في في امريكا، في واشنطن. في امريكا في واشنطن في الخمسينات، يعني سنه مثلا 53 52 حاجه زي كده. ده كان بيبقى الصور رائعه جدا. نرجع بقى لفن الارابيسك تاني. وقصه حضرتك معاه، انت بقى طبعا اكيد طفولتك كانت في الورشه هنا بقى. انا عندي وانا عندي مثلا هنا مثلا جيت وانا عندي مثلا 12 سنه 15 سنه. حبيت المهنه دي يا حاج حسني، يعني من نفسك انت قررت ان انت تكمل بعد والدك وبعد جدك ولا لا؟ كان احنا بنيجي الورشه هنا وبنقف وبنختار بقى اي نختار اللي احنا نشتغل فيه او اشتغل فيه. ان انا اشتغل فيها لازم، وكان لازم ان انا اشتغل فيها عشان مين هيكمل هنا في الورشه هنا. لا وانت كنت بتحب الفن ده طبعًا. فعشان كده هو الشغله بتاعتنا دي اللي لازم لازم الواحد يحب شغلته بالظبط، عشان تديله خبايا اللي فيها. انا عايز اسالك بقى حاجه مهمه، انا الحقيقه يعني ايه ما اعرفش كتير عن فن الارابيسك، فلازم تقول لنا وتوصف لنا فن صعب، يعني ان انت تشتغله محتاج حرفيه فعلا مهمه جدا. وبتشتغله ازاي؟ ما هو دوت احنا بنشتغل احنا بنبدا بها، بتبدا برسومات، بتبدا برسومات بعدين بنبدا نشتغل. بس لازم يكون بنبدا الاول نشتغل كنجار عادي الاول. كنجار عادي يشتغل يقف كصبي تقطيع خشب وتشكيل وكده، بيشتغل بيبدا بقى يشتغل بعد كده يتعلم بقى واحده واحده. مع واقف يا بالتكرار بعد مرحله النجاره العاديه تقطيع خشب زي ما احنا شايفين على ايدينا اهو وتشكيله، ازاي بقى انتقل من مرحله النجاره لفنان ارابيسك بقى الخشب الصغير اللي بيربطه على الشقف بعض؟ ده بقى شغل بنرسمه من قلب كتب، من قلب كتب قديمه من قلب كتب. انا شايف في فرم عند حضرتك وكتب اهي في مكتبه حضرتك. تبقى عندنا نفسها ده كتاب فيه حاجات نفسها وفي حاجات كل الاشكال بتاعه. ما هو ده كتاب، ده فيه بنه الاصل بقى بتاعه الفرنساوي. بس الفرنساوي بتاعه ما هو فيه كتابين موجودين عندنا مرسلهم برضو من طلبه فيهم يعني ايه في الرسومات العربي كلها دي موجوده. وبعدين احنا منطقه كلها هنا مدرسه. منطقه المعز منطقه مدرسه، يعني كل الفنون التراثيه بصراحه كل حاجه موجوده هنا مدرسه للحجر لكل حاجه هنا. فاحنا في حاجه لما يكون في حاجه صعبه على الواحد ولا حاجه عاوز يشوفها هي شكلها ايه معموله ازاي يشوفها موجوده. يعني اي حاجه موجوده في قلب المدرسه دي. بتستخدموا نوع خشب معين في شغل الارابيسك ده يا عم حسن؟ احنا بنستعمل بالشغل الاوائم، اوائم المنبر اللي هو الشغل اللي هو الخشب البتشباين اللي هو العزيزي لون عليه العزيزي البتشباين ده. اصلا كانوا الاول بيجيبوه من البيوت القديمه، فكنا بنشتغل بيه عشان هو عشان صلب وناشف. دي اللي هي العروق الخشب بتاع العروق وكتل كتله اللي هو السقف بتاع بيت قديم. ايوه الكتله بتبقى مثلا بتبقى فيها كده مثلا 12 في 20 كده اللي هو بدل السقف دلوقتي بدل السقف الخرسانه فهو ده كان بيفكوه في مصابين بنفكه وننظفه. دلوقتي بقى منعوا لحد القصور تتعمل الاثار بالذات اي حاجه دلوقتي حاجات ما بيهدوهاش. فبناخد احنا بنجيب احنا بقى خشب الاطول الامريكاني. الخشب بيجي من امريكا اللي هو البتشباين ده بيجي من امريكا بدل البتشباين القديم. البتشباين في بقى بيخش في المنبر بقى بيخش خشب البتشباين وخشب الزان والموجنه وممكن يخش الجوز التركي والتطعيم بقى ممكن تطعيم بالصدف او بالعظمه. دلوقتي كان اول بنطعم بالسنفيل، دلوقتي مفيش سنفيل مفيش ممنوع. فدلوقتي بنشتغل بالعظمه، العظم ده اللي هو عظم الجمل. عظم الجمل هو بيجي عظم الجمل نفسه بيتعمل ويتنظف ويطلع الزفره منه ويشتغل بقى منه صدف دي. ده حاجه خاصه ان هو زمان بيتعمل للمشربيات بس. دلوقتي بيبقى الايه يعني اكتر الحاجات اللي بتطلب منكم لفن الارابيسك؟ انا هنا بشتغل هنا عشان انا مختص هنا بعمل منابر مساجد وابواب عربي. ما انا عشان كده شايفه وأبواب برضو الاشكال وبعمل ابواب بتاعت المساجد. انما المشروبات ما حدش بقى بيعملها خالص، قليل قوي بقى في ناس بتعملها قليل يعني مش انما ممكن اغلب الحاجات اللي موجوده للمساجد المساجد كلها. بس كان زمان بقى البيوت بالكامل بتعتمد على فن الارابيسك ده. مشربيات وكراسي واثاث وحتى سراير. لا سراير هو كان زمان الاول. انا ما بشتغلش من السراير والحاجات دي. الحاجات البسيطه اللي بتطلب منك دلوقتي بتتعمل من الارابيسك تبقى ايه؟ كراسي زي ممكن واحد يطلب ترابيزه. بس انا ما بعملش الحاجات دي عشان انا بشتغل هنا بس اساسي هنا بشتغل جوامع بس مساجد والمنبر والبيبان والشبابيك بتاعته. المهنه الفن الارابيسك رايحه على فين يا عم حسني؟ يعني ثابته واقفه على رجلها ولا بصراحة كده بتقل؟ لا هي مش بتقل بقى، هو في ناس بيعملوها بس هما مش بيعملوهاش مظبوطة يعني. ما بيخلع على المهنة مثلا؟ لا هما هو على قده، على قد ما اتعلم على كده خلاص ما يعرفش يعمل حاجات من كده. يعني هو كل واحد اللي هو أصلا فيها بيبقى شاب. يعني ممكن أشوف حاجات ما فيها عيب، أنا ماليش دعوة، ما بتكلمش، أنا مالي خلاص، هقول له فيها عيب ولا ما فيهاش عيب ليه؟ أنا مالي، أنا أعمل أبص لحاجة تانية. صح، أبص لحاجة تانية. إنما أبو صاحب بيعمل ما بيعملش حاجة زي اللي إحنا عايزينها بالظبط. بصراحة من 23 سنة وتحديدا سنة 93 كان في رائعة لأسامة عمر العكاشة الله يرحمه، المخرج جمال عبد الحميد، مسلسل الأرابيسك. هو خد الأسامي دي، والأسامي دي موجودة، حسن وحسني. حضرتك حسني؟ أنا حسني، وفي حسن وليه أخ اسمه حسن الكبير بقى ولا الصغير؟ الكبير. الكبير. بس انا اللي انا ماسك الاداره، على عكس المسلسل. المسلسل كان حسني دخل مجال تاني، مجال الهندسه. لا انا بتكلم على نقطه فن الارابيسك، كان في المسلسل ده من ضمن الخيوط الدراميه ان حسن ارابيسك كان عامل غير فتح الانطلاق اللي قالوا عليها، كان عامل منبر بمزاجه هو، لمزاجه الشخصي مش للبيع. انت ما فيش مره كده بتعمل شغلانه لمزاجك الشخصي؟ المنبر اللي اتعمل هنا في الورشه هنا اتعمل، وده سنه في الستينات. ده كان والدي جدي اول عليه سنه 74 حاجه زي كده، وهو توفى 75 65، هو من 65 كان عامله، واخده قبلها بسنه منبر الحسين. منبر الحسين هو كان واخده، فهو توفى ووالدي كمل، ليه والدي وعمي. طب زي المسلسل برضه، ما المسلسل كان فيه منبر كان عمله الحاج ابو حسن ارابيسك، وهو كان بيفتح الورشه وبيكمله. هو ده ما هو ده بقى الوحيد اللي هو اتعمل كده حقيقي، منبر الحسين اتعمل فيه شغل. ايه زي المسلسل بالظبط، خد منه بالظبط كده. بالظبط كده. بس هو يعني احنا انا كنت صغير، وحتى عمي، حتى ما بين عمي ووالدي كان في حوالي 18 سنه. يعني عمي كان عنده مثلا 17 سنه، وابويا كان معدي الثلاثينات. في فرق عمر كبير. ففي فرق جامد. تقولك بس ده اللي هو اللي احمد قال لك يا حاج حسني انه مهنه الارابيسك او الفن ده رايح على فين. انت كملت عن والدك وعن جدك، الجيل اللي بعدك بقى ان شاء الله هتخليهم يكملوا بقى. الله اعلم بقى، ما اعرفش. انا معايا بنات، معايا بنتين، واخويا واختي، وحتى اخويا معايا، ولا ما في مجال تاني ما حدش راضي يشتغل فيه. الله اعلم بقى، احنا بقى لما نموت احنا بقى، مع الله اعلم. طول عمر حضرتك الله يخليك. الناس اللي شغالين معاك بقى يا حاج حسن، يعني اللي شغالين في الفن ده وفي المهنه ليهم، ده معايا احمد امام، ده احمد امام معايا اهو، ده برضو، لا ابوه برضو كان موجود هنا برضو في الورشه، برضو موجود هنا معانا. احنا كل املنا ان المهنه الجميله ديت والفن قبل ما تكون مهنه او حرفه انه يكون بقى، لو الحكومه تبص لها ازاي بقى، لو تدريب يعملوا اماكن تدريب يدربوا فيها الناس. عم احمد قال ان كان في مدارس زمان في الغوري، في مجموعه الغوري، في الصاله في الغوريه لتعليم كده. المدارس دي انت بتطالب باعاده احيائها من جديد؟ مفيش دلوقتي، مفيش. يا ريت تطلع، يا ريت يعملوا مراكز تدريب ليها. عاوز ايه تاني علشان ننقذ المهنه دي يا عم حسني؟ ما الحكومة تبص لها بقى، تشوف الحاجات اللي نفسها في التدريب يجي بقى. يعني عايز مثلا معارض ليكوا بره، هم اصل انتوا بدون اي مبالغه انتوا ثروه قوميه، لان انتوا مبدعين وفنانين بتشتغلوا فن بقاله مئات السنين موجود في مصر وهيفضل موجود. وفن بالنسبه للعين فن مريح، وليش ومفيش تعلم كمان، نتعلم كمان. يعني النجار وعايز يتعلم بيتعلم في من المنطقه نفسها، من المنطقه نفسها اللي هي مدرسه، يتفرج على الحاجات دي كلها، يتعلم منها. حاجه حسني او يا احمد كمان، مفيش حاجه شبه فن الارابيسك. تقول مفيش حاجه شبهه، يعني هو فن لوحده. لا لوحده خالص، حاجه لوحده خالص، ملوش حاجه بين المبودة والحاجات دي. لا دي حاجه تانية خالص. احنا واحنا في ورشه الارابيسك، او ورشه باسم نجاره الفن العربي في حاره السكريه، قلب القاهره المحروسه، من قلب القاهره التاريخيه بتراثها وبفنونها. احنا بنحيي حضرتك يا عم حسني، وبنشكر حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب. صلوا صلوا وسلم. مستمعينا، بكده نكون وصلنا لختام رحله النهارده. استنونا الاسبوع اللي جاي في رحله جديده من رحلات برنامجنا ارابيسك. كنتم مع ارابيسك، شيرين ممدوح وأحمد الأصبي.